وكان ممن ينكر الترادف في لغة العرب. فكان في مجلس أحد الأمراء وكذا، ويوجد عالم آخر من علماء اللغة، فالعالم الثاني يفتخر أو كذا، يقول إني لأحفظ للسيف 300 اسم. العالم الآخر اللي جلس قال إني لأحفظ للسيف 300 اسم. فقال ابن خالويه: أما أنا فلا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا، مع أنه يحفظ أسماء كثيرة وعالم كبير من علماء اللغة، لكن يقول إن هذه ليست بمعنى السيف. يقول هات أي اسم من هذه الأسماء وأنا أبين لك أذكر أي اسم من هذه الأسماء التي تزعم أنها بمعنى السيف، وأنا أبين لك أنها تخالفه في المعنى. إذا قال المهند يقول هذا المقصود به السيف الهندي الوارد من الهند، إذا قال الصارم يقول هذا السيف الحاد والقاطع كذا كذا. كل اسم يقول له هذا ليس مطابقا لكلمة السيف تماما، وإنما يخالفها في بعض الأمور. فدي اللي هي مسألة وجود أسماء عديدة لمسمى واحد، فتعتبر من اللي الألفاظ المتكافئة، أن أنها مقاربة من هذه الجهة، من جهة أنها علم على نفس المسمى لكن بينها فروق. تعرفون برضو قصة أبو العلاء المعري، لما كان وكان شاعرا زنديقا والعياذ بالله، وكان له أبيات كفرية وكذا. القصد أن أبو العلاء المعري كان في مجلس أو كذا، وسبه رجل قال يا كلب، أو شتمه وقال يا كلب. فقال أبو العلاء المعري: قال الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما. قال الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما. يقول الكلب له أي أسماء عديدة، فهي برضو من هذا الباب، أن هي أسماء عديدة للكلب، لكن كل اسم منها ستجد أنه يدل على صفة، على كلب متصف بصفة معينة، غير الاسم الآخر يدل على صفة من الصفات ليست مطابقة لكلمة كلب، ولكن بمعنى كلب موصوف بكذا وكذا. فالإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في هذا الموضوع سماه التبري من معرة المعري. التبري التبرؤ من معرة المعري، فذكر فيه أسماء الكلب، عشان الكلب من لا يحفظ الكلب 70 اسما. فقال لك عشان تقرأ الكتاب وتحفظ 70 اسما للكلب فلا تنطبق عليك نعم. التبري من معرة المعري، المعرة اللي هي صبة المعري، المعري سب من لا يحفظ 70 اسما للكلب. التبري من البراءة التبري. بس سبحان الله حتى السيوطي عجز وصلها مش عارف 64 مش عارف 67 ولا 68، وعجز يكملها 70 برضه التبري من معرة المعري. المعرة الشيء الخزي، الشيء الذي من يجلب العار او كذا، من معرة المعري. نعم. السبعين لا ما ذكرها، ما عشان كده السيوطي حاول يذكرها، ظل يبحث في كتب اللغة وكذا يحاول يجمع 70 اسما، فجمع 64 مش عارف وصلها 67 ولا كم، ما استطاع يكملها نعم. هو المهند هو اسم اخر للسيف، بس هذه تسميها الالفاظ اللي هي متكافئه من جهه دلالتهما على السيف، ان هذا اسم اخر للسيف. بس هل المهند تطابق تماما كلمه سيف؟ اقول لك اذا دققت فيها تجد ان المهند بمعنى سيف مجلوب من الهندي، او يشبه السيوف المصنوعه في الهند، لان الهند كانت مشهوره بحسن صنعه السيوف وكذا، فمن هذا الباب. فهي تستطيع انك تقول انها مترادفه من جهه انها اسماء عديده لمسمى واحد. فاذا انت قصدك التعبير عن المسمى، فيمكن ان تعبر عنه بهذا الاسم او تعبر عنه بهذا الاسم. لكن اذا انت تقصد ان اللفظين دول متطابقين في المعنى تماما، فاقول لك لا، في بينهم فروق معنويه فهذا القدر.